قال الحافظ العراقي رحمه الله: تعارض الوصل والإرسال أو الرفع والوقف. والمراد بقوله تعارض الوصل والإرسال يعني ما الحكم فيما إذا جاء الحديث من طريق متصلا، أي إن سنده موصول يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جاءت رواية أخرى فيها إرسال بمعنى أنها توقف على التابعي وأن التابعي يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا جاءت روايتان يعني حديث واحد بسندين أحدهما متصل والآخر منقطع أو الآخر مرسل، فما الحكم؟ وهكذا إذا جاء حديث عن الصحابي مرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومرة وقفه على نفسه، بمعنى أنه نسب الحديث إليه وانتهى الكلام به إلى الصحابي ولم يعزه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما الحكم في هذه الحال؟ أراد المصنف رحمه الله عن الحافظ العراقي أن يتبع الكلام على الحديث المرسل والمعضل والمنقطع هذه المسألة، لأن كثيرا من أهل العلم يعللون الأحاديث بالوصل وبالإرسال، أو يعللون الحديث بالإرسال يعني الحديث الموصول، ويعللون الحديث المرفوع بالوقف، يقولون ورد موقوفا. بيّن المصنف أن هذه المسألة من المسائل التي جرت فيها اختلافات أهل العلم، فمنهم من يقدم الإرسال والوقف على الرفع والاتصال، ويعل الحديث المتصل بالإرسال، ويعل الحديث المرفوع بالوقف، ويرى أن الوقف والإرسال هو الذي يكون له الحكم، وهذا إنما يأخذ بالأحوط يحتاط، لأن الإرسال والوقف فيه حيطة، حيث يتحرج الناس من نسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكونوا واثقين من ذلك قاطعين بذلك. إذا لم يكن هذا الأمر بلغ درجة القطع أو غلبة الظن فإنهم يأخذون بالأدنى، ولذلك يحتاطون ويجعلون الحكم للمرسل والحكم للموقوف. وثمة مذهب آخر وهو أن الأمر يعطى أو الحكم يكون لمن وصل ولمن رفع. قالوا لأن أصل الأحاديث الأصل فيها الرفع والوصل، وعدم الرفع وهو الوقف أو الإرسال إنما هي أمور طارئة. وثمة أيضا أمر آخر وهو أن الواصلة وأن الرافعة عندهما مزية علم وزيادة علم على من أرسل وعلى من وقف، فكأن النافي للرفع والنافي للوصل قال بالإرسال وبالوقف، وإذا تعارض ناف ومثبت يقدم أهل العلم قول المثبت على قول النافي، قالوا السبب في هذا التقديم هو أن من وصل ومن وقف عنده زيادة علم على من لم يفعل ذلك. وثمة أيضا دليل آخر يقدم ويرجح قول من رفع وقول من وصل، قالوا لأن هذه الزيادة صدرت عن ثقة، وإذا صدرت زيادة عن ثقة قبلت، وزيادة الثقة عند أهل العلم مقبولة سواء وافقت أو خالفت، وسواء انفرد أو لم ينفرد، لأنه ما دام ثقة فالثقة يقبل قوله. لهذه الأسباب كلها قدم أهل العلم قول من وصل وقول من رفع على قول من وقف وعلى قول من أرسل. وبعضهم ذهب إلى الترجيح، قال ينظر أيهما أحفظ أو ينظر أيهما أكثر، يعني من حيث الرواية أو من حيث الضبط، الأحفظ والأكثر يقدم قوله على قول الأقل وعلى قول الأخف حفظا. لكن الذي رجحه الإمام الشوكاني، رجحه الحافظ العراقي، وهكذا الشيخ زكريا، وهكذا ابن الصلاح وغيرهم من علماء الأصول وعلماء الحديث، أن العبرة بمن زاد، وزيادة الثقة مقبولة، والعبرة بمن وصل ما دام ثقة، لكن لو لم يكن ثقة فإنه لا يلتفت إلى قوله. هذا مجمل درس اليوم الذي نظمه الحافظ العراقي بقوله رحمه الله، قال واحكم لوصلي ثقة في الأظهر، وقيل بل إرساله للأكثر، ونسب الأول للنظار، أن صححوه وقضى البخاري بوصلي، لا نكاح إلا بولي، بوصل لا نكاح إلا بولي، مع كون من أرسله كالجبل، وقيل لأكثر وقيل لأحفظ، ثم فما إرسال عدل يحفظ، يقدح في أهلية الواصل أو مسنده على الأصح، ورأوا أن الأصح الحكم للرفع ولو من واحد في ذا وذا كما حكوا. بعد أن بين المصنف رحمه الله القاعدة العامة، وهي أن الحكم لمن وصل ولمن رفع ما دام ثقة، أخذا بقاعدة زيادة الثقة مقبولة، بدأ يتكلم على مسألة، وهي إذا قدح إنسان رواية إنسان، يعني إذا طعن في رواية شخص بأنه وصلها وغيره أرسلها، أو قدح آخر في رواية رفعها ثقة وغيره وقفها، فهل هذا القدح يتناول كل حديث بحيث يطعن في الراوي الذي وصل ويقدح في الراوي الذي رفع، ويكون ذلك موجبا للجرح، ويوصف الراوي بأنه مجروح لأنه رفع حديثا موقوف، أو لأنه وصل سندا مرسل؟ هذه مسألة أيضا أوردها المصنف على سبيل التبع، وقال إن هذه المسألة أيضا فيها قولين، قول بأن هذا القدح يؤثر على رواية الراوي مطلقا، ويصبح الراوي ضعيفا بعد أن كان ثقة، ويحكم له أو يحكم عليه بالجرح بعد أن كان ثقة، لأنه أخطأ فوصل ولأنه أخطأ فرفع. هكذا أشار المصنف رحمه الله، لكن قال إن الصحيح الذي يعول عليه وإن الثابت الذي أخذ به أهل العلم أن القدح لا يؤثر إلا على الرواية التي ثبت فيها خطأه. أما بقية حديثه كله برواياته المختلفة أو مسنده، يعني ذلك السند الذي رواه فإنه أو ذلك السند الذي رواه ولم يخطئ فيه فإنه لا يتأثر، بمعنى أننا إن خطأناه نخطئه فيما ثبت خطأه، وما رواه على الجادة وما لم يخطئ فيه وما وافقه فيه الثقات قبلناه منه دون تردد ودون تجريح ودون قدح، وأن الروايات الأخرى لا تتأثر بسبب ما طعن في روايته التي أخطأ بها. هذا إذا كان الراوي ثقة، وقد عرفنا أن الثقة عند أهل العلم هو من كان جل روايته توافق رواية الثقات، وإن وقع منه خطأ فالخطأ نادر، لأن الإنسان لا يعصم من الخطأ. ولذلك إذا كان الغالب على روايته السلامة والقبول والموافقة فهذا الراوي يعتبر ثقة، ولذلك إذا كان ثقة قبلت رواياته. ونحن في بداية الدرس ذكرنا أن زياداته مقبولة، لكن إذا خلف وظهر أنه أخطأ وترجح عندنا الخطأ على الصواب نرد الرواية التي أخطأ فيها دون غيرها. هذا ما أراد المصنف ذكره بقوله إيش؟ يقول إيش الفرق بين الرفع والوصل. هو من حيث انتهاء الحديث سند الحديث لا فرق، لأن الكل ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا قيل هذا حديث مرفوع لا يلزم منه اتصال السند، وإذا قيل هذا حديث متصل يلزم منه اتصال السند والرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فكأن الحديث المتصل والحديث المسند كلاهما بمعنى واحد. وأما بين الاتصال والرفع بينهما يعني اتفاق واختلاف. قال وقيل الأكثر وقيل الأحفظ ثم فما إرسال عدل يحفظ يقدح في أهلية الواصل أو مسنده على الأصح، ورأوا إن الأصح الحكم للرفع ولو من واحد في ذا وذا كما حكوا. البيت الأخير وهو قوله إن الأصح الحكم للرفع ولو من واحد في ذا وذا، يعني ما هو الحكم فيما إذا روي حديث عن شخص واحد راوي واحد روى الحديث فمرة رفعه ومرة وقفه، فهل نقبل أو فهل نقدم رواية الرفع أو رواية الوقف، خصوصا وأن بعض الرواة يذكر الشك، يقول مثلا شك فلان فرفعه مرة ووقفه مرة. الأمثلة التي ضربت في الأول والمسائل التي ذكرت كانت تتعلق بالحديث، قد يكون من راوي أو أكثر من راوي، لكن هذا البيت الأخير قصد به حديث الرجل الواحد الذي نقل عنه الرواة والتلاميذ شكه فتارة يرفع وتارة يقف أو يوقف. ماذا نرجح؟ يقول الإمام الحافظ العراقي نرجح الرفع أيضا على الوقف، وإذا كان هناك إرسال واتصال نرجح الاتصال ما دام الراوي ثقة، وما دام قد قطع في مرة بالرفع ومرة بالوصل فنقدمهما على الوقف وعلى الإرسال. هذا معنى قوله إن الأصح الحكم للرفع ولو من واحد في ذا وذا، ومعنى في ذا وذا يعني في أنه مرة رواه متصل ومرة رواه مرسل ومرة رواه موقوف ومرة رواه مرفوع، كما حكوا أي كما حكوا ذلك يعني فيما نقلوه عن أئمة أهل الحديث. يقول الحافظ العراقي شارحا لما نظمه قال: إذا اختلف الثقات في حديث فرواه بعضهم متصلا وبعضهم مرسلا، فاختلف أهل الحديث فيه، هل الحكم لمن وصل أو لمن أرسل؟ يعني هذا محل خلاف، أو للأكثر يعني نحكم لمن نقل عنه إذا كان هناك رواة نقلوا عنه فأغلبهم نقل عنه الإرسال ونقل واحد عنه الوصلة أو اثنين، وهكذا في الوقف والرفع، نقول ما دام الناقلون ثقات فالقول قول الزائد قول الثقة. قال: أو لمن أرسل أو للأكثر أو للأحفظ، على أربعة أقوال: أحدها أن الحكم لمن وصل يعني لمن حكم بالوصل، قال: وهو الأظهر الصحيح، وهو الأظهر يعني الأكثر ظهورا وهو الصحيح، ومعناه أن ما عداه ليس بصحيح. قال: كما صححه الخطيب يعني البغدادي، حكم بأنه زيادة ثقة وزيادة الثقة مقبولة، وقال ابن الصلاح إنه الصحيح في الفقه وأصوله، والمراد بالفقه وأصوله يعني عند علماء الفقه وعلماء الأصول، وهذا الذي أشار إليه الحافظ العراقي بقوله: ونسب الأول للنظار، فالمراد بالنظار يعني الفقهاء والأصوليين، وإنما سموا بالنظار لأنه صيغة مبالغة من الفعل نظرة، ها، وهو جمع، وذلك لأن الفقهاء والأصوليين كثيرا ما ينظرون في الأمور ويعملون العقل ويجرون القياس ويرون الرأي، ولذلك وصفوا بأهل النظر. أهل النظر يعني استخدام العقل والفكر والقياس، فسموا بأهل النظر. فيقول إن هذا هو مذهب الفقهاء والأصوليين. قال: ونسب الأول للنظار. قال: ونسب ابن الصلاح الأول يعني القول الأول للنظار أن صححوا. وهنا يقول أن صححوه، ومعنى أن صححوه أن كما يعرفها علماء العربية يقولون حرف مصدري ونصب، وإذا دخلت على الفعل ماذا تصنع؟ تجعله مصدرا، هذا المصدر مؤول من أن والفعل، فيصاغ مصدرا يؤول بالمصدر. ومعنى قولهم ونسب الأول للنظار أن صححوه أي لتصحيحهم، لأنهم صححوا هذا النوع من الأحاديث وحكموا لمن زاد ورحكموا للحديث بالرفع وبالوصل، لذلك نسب القول إليه. قال ونسب ابن الصلاح الأول للنظار أن صححوه، أي فالنظار هم أهل الفقه والأصول. قال وأن هنا مصدرية أي تصحيحه، نسبوا تصحيحه، وهو بدل من قوله الأول في قوله ونسب تصحيحه للنظار أن صححوا، وهو بدل من قوله الأول أي ونسب تصحيح الأول للنظار. قال وسئل البخاري عن حديث لا نكاح إلا بولي، وهو حديث اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي، فرواه شعبة والثوري، عامر بن شراحيل وسفيان الثوري رواه عنه عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني على أنه مرسل، وكأن أبا بردة لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورواه إسرائيل ابن يونس في آخرين عن جده يعني أبي إسحاق إلا هو السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فوصله، فالإمام البخاري حكم بوصله أخذا برواية أبي إسحاق وتقديمها على رواية شعبة ورواية سفيان، مع أن شعبة وسفيان كلاهما ثقة، ولذلك يقول كل واحد منهم كالجبل، يعني من حيث ثقله ومن حيث ضبطه ومن حيث حفظه، ومع ذلك الإمام البخاري قدم رواية الوصل على رواية ليه؟ لأن من وصل عنده زيادة علم، ولأن من أرسل روايته لا تتنافى مع رواية من وصل، لأن فيها زيادة وزيادة الثقة. قال عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا، قال ورواه إسرائيل بن يونس في آخرين عن جده أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم متصلا. قال فحكم البخاري لمن وصله، وقال الزيادة من الثقة مقبولة، مع أن من أرسله شعبة وسفيان وهما جبلان في الحفظ والإتقان. فهذا الترجيح والتقديم من الإمام البخاري دليل على أنه يرى قبول الزيادة في الوصل وفي الرفع. قال والقول الثاني أن الحكم لمن أرسل، يعني أخذا بالاحتياط، الحكم لمن أرسل وكذلك لمن لمن علق أو لمن وقف. قال وحكاه الخطيب عن أكثر أصحاب الحديث، وهذا معنى قوله وقيل بل إرساله للأكثر، يعني لأكثر علماء الحديث على سبيل الأخذ بالحيطة. وقوله للأكثر خبر مبتدأ محذوف، أي وقيل الحكم لإرساله وهذا للأكثر، وللأكثر خبر لاسم الإشارة وهو قوله وهذا، أي قول الأكثر. والقول الثالث إن الحكم للأكثر، يعني ننظر إلى الرواة الذين رووا عنه واختلفوا، فمن كان الأكثر رووه بالوصل حكمنا بوصله، وإن كان الأكثر رووه بالإرسال حكمنا بالإرسال، يعني القول الثالث والرابع قولا تفصيليا أريد به الترجيح بأحد وجوه الترجيح. أما القول الأول والثاني فهما قولان متقابلان، الأول يقول ما دام الزيادة ثقة فهي مقبولة، والثاني يقول لا إننا نأخذ بالأحوط. أما القول الثالث ففيه تفصيل، ينظر في هؤلاء القائلين وفي هؤلاء الناقلين وفي هؤلاء الراوين، فإذا كثر أحد الطرفين عملنا به، أو إذا كان أحد الطرفين أوثق من الطرف الآخر أخذنا بقول الثقات. هذا معنى قوله. والقول الثالث أن الحكم للأكثر، فإن كان من أرسله أكثر ممن وصله فالحكم للإرسال، وإن كان من وصله أكثر فالحكم للوصل. هذا القول الثالث. قال والقول الرابع أن الحكم للأحفظ، فإن كان من أرسل أحفظ فالحكم له، وإن كان من وصل أحفظ فالحكم له. وهذا معنى قوله وقيل الأكثر وقيل الأحفظ، وكلاهما خبر مبتدأ محذوف تقديره وقيل المعتبر الأكثر وقيل يعني المعتبر الأحفظ. قال وينبني على هذا القول الرابع، وهو أن الحكم للأحفظ ما إذا أرسل الأحفظ، لكن هل إذا حكمنا للأحفظ هل نقدح في رواية المقابلة؟ وهل إذا قدحنا في الرواية المقابلة نطرد الحكم على كل روايات الراوي؟ هذا ما يريد تناوله في هذه الجزئية. قال وعلى هذا القول الرابع، وهو أن الحكم للأحفظ ما إذا أرسل الأحفظ، فهل يقدح ذلك في عدالة وصله وأهليته أو لا؟ قال فيهما قولان، أو فيه قولان أصحهما، وبه صدر ابن الصلاح كلامه أنه لا يقدح، يعني في رواية المرجوحة وفي الراوي الذي روى الرواية المرجوحة قال لا يقدح. قال ومنهم من قال يقدح في مسنده وفي عدالته وفي أهليته، يعني على خلاف، منهم من قال يقدح في عدالته فكل رواياته ترد، ومنهم من قال يقدح في أهليته وهو قريب من القدح في العدالة، ومنهم من قال يقدح في مسنده يعني في ذلك الحديث الذي أسند، وغيره لا. قال وهذا معنى قوله ثم فما إرسال عدل يحفظ أو يحفظ، وقوله أو مسنده أي وما أسنده من الحديث عند هذا الذي أرسله من هو أحفظ، لأن هذا بناء على أن الحكم للأحفظ وقد أرسل، ولا شك في قدحه في هذا المسند على هذا القول. وقوله ورأوا أن الأصح الحكم لرفع أشار به إلى مسألة تعارض الوقف والرفع، وهي ما إذا رفع بعض الثقات حديثا وقفه بعض الثقات فالحكم على الأصح، كما قال ابن الصلاح لما زاده الثقة من الرفع لأنه مثبت وغيره ساكت، ولو كان نافيا فالمثبت مقدم عليه لأنه علم ما خفي عليه، يعني ما خفي على من أرسل. قوله ولو من واحد في ذا وذا، يعني وهذا الخلاف يجري ولو كان في حديث شخص واحد، إلى ما إذا وقع الاختلاف من راو واحد ثقة في المسألتين معا. قال فوصله في وقت وأرسله في وقت، أو رفعه في وقت ووقفه في وقت، فالحكم على الأصح لوصله ورفعه لا لإرساله ووقفه، هكذا صححه ابن الصلاح. قال وأما الأصوليون ف فصححوا أن الاعتبار بما وقع منه أكثر، يعني كأنهم نظروا إلى الترجيح من حيث الكثرة ومن حيث الأحفظية. قال بما وقع منه أكثر، فإن وقع وصله أو رفعه أكثر من إرساله أو وقفه فالحكم للوصل والرفع، وإن كان الإرسال أو الوقف أكثر فالحكم له يعني للوصل. فالعبرة بكثرة ما روى وبكثرة ما نقل عنه. نعم، ما فهمت سؤالك في ايش؟ في ايه يعني؟ لانه في كل شيء، اذا قصدت مصطلح الفقهاء الاصول والفروع، هم يريدون بالاصول النظر في الاحكام على سبيل الاجمال، في أدلة الأحكام على سبيل الإجمال، وأما الفروع فهو النظر في الأحكام على سبيل، أو النظر في أدلة الأحكام على سبيل التفصيل. فالأصولي يهمه أن يقرر أن هذا الدليل حكمه كذا، فمثلا يقول لنا إن الأمر يقتضي الوجوب، بمعنى أنك كلما رأيت مكانا فيه أمر احكم به بوجوبه، ملاحظ؟ إذن فهو يعنى بالقضايا الأصولية بالأدلة، أدلة الأحكام، لكن نظرته لها على سبيل الإجمال، ما تفيده وتدل عليه على سبيل الإجمال. كأن يقال مثلا أدلة الشرع المتفق عليها هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهناك أدلة غير مختلف عليها مثل الاستحسان والاستصحاب وعمل أهل المدينة و غير ذلك مما جعله بعض الأصوليين دليلا يستدل به. كذلك الأصوليون يعنون بالنظر في ما تدل عليه الأحكام على سبيل الأدلة على سبيل الإجمال، كأن يقول مثلا الأمر بعد النهي يدل على الإباحة. أما بالنسبة للفقهاء الذين يعنون بالفروع، فهم يأخذون كل قضية وقعت أو محتملة ويطبقون عليها أو يجرون عليها الحكم، ذلك الحكم المجمل. فهم مثلا ينظرون إلى ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من الآيات التي فيها الأمر، وينظرون إلى هذه الآيات التي دلت على أوامر، هل هذا الأمر للوجوب أو أنه مصروف من الوجوب إلى الندب أو إلى الإباحة، وهكذا يعطون كل مسألة حكمها الشرعي. فهؤلاء إنما ينظرون إلى فروع المسائل، ومن قبلهم عن الأصوليين إنما ينظرون إلى أصول المسائل. ولذلك علماء الأصول إنما ينظرون في الأدلة على سبيل الإجمال، وعلماء الفقه إنما ينظرون في الأدلة على سبيل التفصيل. يقول الحافظ الإمام الشيخ زكريا رحمه الله، قال: تعارض الوصل والإرسال أو الرفع والوقف، وقد ذكر التعارضين بهذا الترتيب، فقال: واحكم، أي اجعل الحكم فيما يختلف فيه الثقات من الحديث، بأن يرويه بعضهم موصولا وبعضهم مرسلا لوصل ثقة، يعني احكم لمن وصل من الثقات، وإن كان المرسل أكثر وأحفظ أو أحفظ في الأظهر، يعني عند المحققين من أهل الحديث، لأن معه زيادة علم، يعني هذه العلة التي من أجلها حكمنا لمن وصل، وقيل بإرساله بل بإرساله، وقيل بل إرساله، أي بل اجعل الحكم لإرسال الثقة. قال: ونسب الخطيب للأكثر من أهل الحديث، لأن الإرسال نوع قدح في الحديث، فتقديمه على الموصول من قبيل تقديم الجرح على التعديل، لكن كما هو معلوم عند علماء الحديث أنهم لا يقدمون الجرح على التعديل إلا إذا كان الجرح مفسرا، وإلا فقدم التعديل لأنه الأصل. قال: ونسب ابن الصلاح القول الأول للنظار، قال: بضم النون وتشديد الضاء، وهم هنا أهل الفقه والأصول. قال: أن صححوه بفتح الهمزة بدل اشتمال من الأول، أي تصحيحه. قال: وقضى الإمام البخاري، أي جعل الحكم بوصل حديث لا نكاح إلا بولي الذي اختلف فيه أو اختلف فيه على رواية أبي إسحاق السبيعي. قال: فرواه شعبة وسفيان الثوري عنه عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا. قال: ورواه إسرائيل بن يونس في آخرين، يعني من الرواة، عن جده أبي إسحاق المذكور يعني السبيعي، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم موصولا. قال: فقدم البخاري وصله. نعم. من أبو بردة؟ تابعي ظاهر، لأنه لو كان صحابي لما كان هذا محل خلاف. لماذا؟ لأن إرسال الصحابي مقبول كما مر بنا. قال: وقال: الزيادة من الثقة مقبولة، يعني البخاري علل قبول حديث أبي موسى لأن فيه زيادة، مع يعني هنا في قوله مع التي جاءت في البيت بوصل لا نكاح إلا بولي، مع كونه مع كون من أرسله كالجبل، وإنما سكن العين في مع من أجل إيش؟ الضرورة الشعرية. هذا معنى قوله مع. قال: بالإسكان، كون من أرسله وهو شعبة والثوري كالجبل، لأن لهما الدرجة العالية في الحفظ والإتقان. وقيل الحكمة، وقيل الحكم لما قاله الأكثر لما قاله الأكثر، قال: بالدرج، يعني للضرورة الشعرية، من وصل أو إرسال، لأن تطرق السهو والخطأ إليهم أبعد من وقوعه، يعني من هؤلاء الثقات لما كان الخطأ منهم نادر، لذلك أخذنا بأقوالهم. وقيل الحكم لما قاله الأحفظ من ذلك، فهذه أربعة أقوال. قال: وبقي قول خامس، وبقي خامس يعني قول خامس ذكره السبكي، وهو تساويهما، يعني الإنسان مخير، إن شاء أخذ بالوصل وإن شاء أخذ بالإرسال. وإن شاء قدم المرفوع وإن شاء قدم ليه الموقوف. وكأن أصحاب هذا القول توقفوا. قال ومحل الخلاف كما دل عليه كلامهم فيما لم يظهر فيه ترجيح بغير كثرة وحفظ وإتقان، وإلا فالحكم دائر مع الترجيح، فقد يقدم جزما الوصل أو الإرسال لمرجح من نحو ملازمة، ومن ثم قدم البخاري كما أفاده شيخنا الإرسال في أحاديث لقرائن قامت عنده، منها أنه ذكر لأبي داود الطيالسي، أو منها أنه ذكر لأبي داود الطيالسي حديثا وصله وقال إرساله أثبت، يعني الإمام البخاري. فهنا رجح الإرسال، وإن كان الإمام البخاري قد قال بوصل حديث لا نكاح إلا بولي، مع أن كثيرا منهم يرونه مرسلا اعتمادا على القرائن التي جعلته يرجح الوصل على الإرسال. قال فما إرسال عدل يحفظ، جملة يحفظ هنا صفة لعدل، والمعنى فما أرسله العدل الحافظ يقدح في غيره، هذا معنى العبارة. فما إرسال عدل يحفظ يقدح، أي فليس إرسال العدل الأحفظ قادحا في أهلية الوصل من ضبط وعدالة، أو أي ولا في مسنده الذي لم يقع فيه التعارض على الأصح لاحتمال إصابته ووهم الأحفظ بخلاف مسنده الذي وقع فيه التعارض. قال ورده ليس للقدح في عدالته بل للاحتياط. ومقابل الأصح يقول يقدح ذلك فيما ذكر أو فيما ذكر نظرا للظاهر. قال ورأوا، أي رأى أهل الحديث فيما يختلف فيه الثقات من الحديث بأن يرويه بعضهم مرفوعا وبعضهم موقوفا، أن الأصح للحكم للرفع، أن الأصح الحكم للرفع لأن راويه مثبت وهو مقدم على النافي، فعلى الساكت أولى، يعني يقدم لأن معه زيادة علم، يعني وهذه علة ثانية. وقيل الحكم لمن وقف، وقيل للأكثر، وقيل للأحفظ، وعليه لا يقدح وقف الأحفظ في أهلية الواقع في أهلية الرافع ولا في مسنده على الأصح. والأول من كل من المتعارضين أصح، ولو كان الاختلاف من راو واحد في ذا وذا، أي في كل منهما، كأن يرويه مرة موصولا ومرة أو مرفوعا ومرة مرسلا أو موقوفا كما حكموا أي الجمهور، يعني بالرفع. قال وصرح ابن الصلاح بتصحيحه لأن معه في حالة الوصل أو الرفع زيادة علم، فهذا هو الراجح عند المحدثين. وأما الأصوليين فصححوا أن الاعتبار بما وقع منه أكثر، قاله الناظم.